قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يريدنا ذلك ويعيننا عليه. أكثر الناس اليوم يظنون أنهم خلقوا للحياة، ولذلك تجد أكثرهم إنما يسعى للحياة ناسيا الآخرة. والعجب من بني آدم، كيف يسعون لحياة هم فيها على خطر في كل لحظة؟ كل لحظة أنت فيها على خطر، إما أن تهلك أو تهلك دنياك. كل إنسان لا يأمن أن يحترق ماله، كل إنسان لا يأمن أن يهلك في أي لحظة. الآخرة مضمونة لمن سعى لها سعيها، وهي التي خلقنا من أجلها ومع ذلك نضيعها. فنحن إنما خلقنا لهذا فقط، غيرنا خلق لنا لنتمتع به بإفنائه وإهلاكه وشيه وطبخه وغير ذلك. صدق الباب. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.